أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. اللهم يا أرحم الراحمين، اجعلنا من العارفين بك، واجعل شكوانا لك لا لغيرك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى الملتقى بإذن الله معكم أيها الإخوة في حلقة قادمة من برنامج الفوائد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.